الريحان. أنت الكوني نور الأمان، مسلم طاهر كريح الجنان. أنت الكوني نور الأمان، مسلم طاهر كريح الجنان. يا جنود الإسلام جئتم لتحموا وتطون كرامة الإنسان. يا جنود الإسلام جئتم لتحموا وتطون كرامة الإنسان. فسلام لقدسنا.